فهذه الفئة هم حقيقة بمنزلة الفار من الزحف في الحرب مع الأعداء. يعني اليوم اصطفاف أم مقابل أم. رأيت الله يبارك فيك ويحفظك. الحرب حرب السلاح يستهدف بها جزء من الأمة، حرب العقيدة مستهدف بها كل الأمة بلا استثناء، من أكبر واحد سنا فينا إلى أصغر طفل، وبوسائل عظيمة جدا. ومن هذه الفئة فئة الاستعجال، هؤلاء جزء منهم قوم مستعجلون، نيته سليمة ما فيها أي مشكلة، ليس عنده العلتان اللتان ذكرتهما قبل قليل أبدا، ولكن يستعجل، ولكنكم قوم تستعجلون. تكلم قليلا لما لم يجد الثمرة أيس، وبعضهم ضحك عليه الشيطان بأن قال بأن أعطاه مشروعا كبيرا جدا، ثم هذا المشروع الكبير جدا هذا لن ينجز بين ليلة وضحاها. وجلس دائما يفكر. أضرب لكم مثالا، وليس عنده ولم يقطع هذا المشروع إلى قطع صغيرة بحيث ينجز كل فترة شيئا منها ويكون فرحا بهذا، وهذا يشجعه للذي بعده. قديما، وأنا ذكرت هذه القصة، كان في مكتبة صوتيات كبيرة في مسجدنا فيها شروح علمية كثيرة، وأيضا هناك مكتبة أخرى للمحاضرات. وكنت بين مدة وأخرى أقف أمام هذه المكتبة وأنظر إليها متشوفا وأقول متى أسمعها كلها، متى أسمعك. ثم بعد ذلك اكتشفت أن هذه حيلة شيطانية، وقلت لا، أنا أسمع منها اللي أقدر عليه، وأبدأ من الآن وبنيتي جردها بشكل كامل. اشتغلت بفقه المتاح، ما كان عندي مسجلة كذا، كان عندي سيارة فيها مسجلة، قلت ممتاز خلاص أسمع في السيارة. وبدأت سمعت مئات الأشرطة في السيارة، ولو كنت بدأت هذا المشروع مبكرا لا صار الأمر أكبر. هذا مثال. فدائما الشيطان يضحك عليك، قضايا الأمة ولابد، وكثير من الناس يفكر أنه لابد تأتي هكذا كبسة زر تنتهي كل قضايا الأمة. لا طبعا، قضايا الأمة هذه قطعها، انظر ما الذي يمكنك أن تعمل فيه الآن واعمل فيه، لو نفسك هذه قضية بحد ذاتها اعمل بها الآن، ومن حولك إلى آخره. أما مسألة أنه ولا، ويبرر لنفسه السلبية بحجة والله ما في خير وما في كذا، وبعضهم ينظر لبعض إخوانه المجتهدين ويقول والله كفاني فلان، لا، هو فلان هذا متعب، فلان هذا جالس يعمل مجهوده ومجهودك اللي ينبغي أنت أن تفعله، فساعة إذن ما كفاك أبدا، بل هو يتمنى أن تأتي وتحمل عنه قليلا حتى هو يبذل مجهود أكبر في مكان آخر. ففئة عجز الثقة، يعني بالأمس كلمني شاب قال لو تتكلم عن دعم الفيديوهات الإسلامية. أيضا عجز الثقة هذه لا ترتبط بطلبة العلم، بل بعوام المسلمين الذين لا يفكرون أن لهم دورا نهائيا. لكم دور. أتظنون أن الناس في المجتمع النبوي كانوا كلهم علماء؟ الصحابة كانوا كلهم من طبقة العليا من العلماء؟ الصحابة كان فيهم التاجر، والتاجر من خلال تجارته يساهم. كان فيهم المجاهد والرجل قوي البدن، كان فيهم الرجل السريع والرجل اللي يصلح المهام الاستخباراتية، وكان فيهم كذا، وكان يعني بين مدة ومدة يكلموننا عن النساء اللواتي كنا يعالجن الجيش. طيب وكان في جيش، انت مسكت المعالجة وخليت الجيش، كان في جيش. وهؤلاء النسوة انفسهن اللواتي يخرجن ما يعرفهن احد من الغلس، هن أنفسهن الذي خرجن على رؤوسهن الغرباء كأن على رؤوسهن الغربان، هن أنفسهن الذي الذي قيل ليس لكن وسط الطريق، ليس للنساء وسط الطريق، هن أنفسهن اللواتي لا يسألن إلا من وراء متاع، معهن أمهات المؤمنين، هن أنفسهن اللي واحدة من كبرياتهن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج إلى للصلاة. نرجع لموضوعنا.